من صبح الأعشاء الجزء الثالث عشر صفحة 240. ولدعاة الأئمة المسطورين عندهم من المكانة وعلو الرتبة العظمى، لا سيما الداعي القائم بذلك أولا وهو الداعي إلى محمد المكتوم، أول أئمتهم المسطورين على ما تقدم ذكره، فإن له من الرتبة عندهم فوق ما لغيره من الدعاء القائمين بعده. ومما اشتهر من أمر الدعاء لأئمتهم المسطورين أنه كان ممن ينسب إلى التشيع رجل اسمه رمضان، ويقال إنه صاحب كتاب الميزان في نصرة الزندقة، فولد له ولد يقال له ميمون، نشأ على أهبة في التشيع والعلم بأسرار الدعاء لأهل البيت، ثم نشأ لميمون ولد يقال له عبد الله، وكان يعالج العيون ويقدحها، فسمي القداح، وطلع على أسرار الدعوة من أبيه، وصار من نواحي كرخ وأصبهان إلى الأهواز والبصرة وسليمة من أرض الشام يدعو الناس إلى أهل البيت، ثم مات ونشأ له ولد يسمى أحمد، فقام مقام أبيه عبد الله القداح في الدعوة، وصاحبه رجل يقال له رستم ابن الحسين ابن حوشب النجار من أهل الكوفة، فأرسله أحمد إلى اليمن، فدعا الشيعة باليمن إلى عبد الله المهدي فأجابوه، وكان أبو عبد الله الشيعي من أهل صنعاء من اليمن، وقيل من أهل الكوفة، يصحب أهل حوشب، فقضي عندهم وبعثه إلى المغرب، ومن نسب أحدا من هذه الدعاء إلى ارتكاب محظور أو احتقاب إثم فقد ضل وخرج عن جادة الصواب عندهم، ويرون تخطئة من مال على الإمام عبيد الله المهدي أول أئمتهم القائمين ببلاد الغرب على ما تقدم، وارتكاب المحظور وضلاله عن طريق الحق، وكذلك من خذل الناس عن اتباع القائم بأمر الله ابن عبيد الله المهدي ثاني خلفائهم ببلاد المغرب، أو نقض الدولة على المعز لدين الله أول خلفائهم بمصر، ويرون ذلك من أعظم العظائم وأكبر الكبائر. ومن أعيادهم العظيمة الخطر عندهم يوم غدير خم بمدح الغيل المعجمة وكسر الدال المهملة وسكون المثناء تحت وراء مهملة في الآخر، ثم خاء معجمة مضمومة بعدها مين، وهو غايضة بين مكة والمدينة على 3 أيام من البعثة، وسبب جعلهم له عيدا أنهم يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه ذات يوم فقال لعلي رضي الله عنه: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار، على ما تقدم نحوه في الكلام على يمين الإمامية. وقد كان للخلفاء الفاطميين بمصر بهذا العيد اهتمام عظيم، ويكتبون بالبشارة به إلى أعمالهم، كما يكتبون بالبشارة بعيد الفطر وعيد النحر ونحوهما، ويعتقدون في أئمتهم أنهم يعلمون ما يكون من الأمور الحادثة. وقد ذكر المؤرخون من عبيد الله المهدي مجد الخلفاء جد الخلفاء الفاطميين بمصر، أنه حين بنى المهدية بمشارق أفريقية من بلاد المغرب طلع على سورها ورمى بسهم وقال: إلى حد هذه الرمية ينتهي صاحب الحمار، فخرج بالمغرب خارجي يعرف بأبي يزيد صاحب الحمار، وقصد المهدية حتى انتهى إلى حد تلك الرمية فرجع ولم يصل المهدية. وكان الحاكم بأمر الله أحد خلفاء مصر من عقد المهدي المذكور يدعي علم الغيب على المنبر بالجامع المعروف به على القرب من باب الفتوح بالقاهرة، فكتب له بطاقة فيها: بالظلم والجور قدر دينا وليس بالكفر والحماقة، إن كنت أوتيت علم غيب بين لنا كاتب البطاقة. فترك ما كان يقوله ولم يعد إليه. قل: لا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، وهم يقدحون في عياش ابن أبي الفتوح الصهانجي وزير الظاهر أحد الخلفاء الفاطميين بمصر، وذلك أنه كان له ولد حسن الصورة اسمه نصر، فأحبه الظاهر المذكور حتى كان يأتي إليه ليلا إلى بيتي، فرمى عياش الظاهر بابنه وأمره أن يستدعيه فاستدعاه، فأتى إليه ليلة على العادة، فاجتمع عياش بن السلار هو ابنه نصر على الظاهر وقتلاه، وهرب إلى الشام فأسره مع الفرنج، ثم خذي ابنه وصلب على باب زويلة، وهم يقدحون في عياش المذكور ويرمونه بالنفاق بسبب ما وقع منه في حق الظافر من رميه بابنه وقتله اياه. قل وعياش هذا هو الذي اشار اليه في التعريف في سوره يمين الاسماعيليه بابن الصلاه، وهو وهم منه. إذ ليس عياش ابن الصلار، وإنما ابن الصلار هو زوج أم عياش المذكور، وكان قد وزر للظافر المذكور قبل ربيبه عياش وتلقب بالعادل واستولى على الأمر حتى لم يكن للظافر معه كلام، ثم دس عليه ربيبه عياش من قتله ووزر للظافر بعده. فابن الصلار هو العادل وزير الظافر أولا لا عياش ربيبه. ومن أكبر الكبائر عندهم وأعظم العظائم أن يرمى أحد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الأئمة بكبير، أو ينسبها أحد إليهم، أو يوالي لهم عدو، أو يعادي وليا.